القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبس ساعة الألبس ساعة الألبس اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبس ساعة الألبس اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. 21 يونيو هو ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ وذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، وبهذه المناسبة سهرتنا الليلة مع باقة متنوعة من اللقاءات والتسجيلات الإذاعية عن العندليب والسندريلا. في تواريخ في حياتي أتوقف عندها، 21 يونيو هو يوم رحيل السندريلا وفي نفس الوقت هو يوم ميلاد عبد الحليم حافظ. حاجة غريبة ومصادفة غريبة جدا ان يوم رحيل السندريلا هو يوم ميلاد حليم. انا بالنسبة لي هو ممكن يكون بالنسبة لأي حد، لكن بالنسبة لقيس عبد الفتاح بيشكل لي في وجداني شيء اتذكر اجمل ايام حياتي، ابي فوق الشجرة مع حليم وخلي بالك من جوزه مع سعاد، ولا تتخيلوا الذكريات الذكريات الذكريات الجميلة معهم هما الاثنين، إذا كان مع حليم أو مع سعاد. يعني أنا رايح عندي مثلا تسجيل الإذاعة قريب، عارف أفتكر إيه؟ إن عبد الحليم حافظ كان يقول لي الإذاعة هي ترمومتر الفن. لما بروح يا جماعة الاستوديو بقول لهم أنا مش شايف غير سعاد حسني، يعني تخيلوا شوف إحساسي أنا وأنا رايح أسجل في الإذاعة قريب بعد يوم ولا يومين عندي تسجيل في الإذاعة، بفتكر جملة حليم أن الإذاعة هي ترمومتر الفن. شوف الجمال بتاع هذا الرجل، يا سلام. الله يرحمك يا حليم، الله يرحمك يا سعاد، قيس عبد الفتاح. مستمعينا، تحدث أيضا الإذاعة القدير ودي الحكيم من خلال سهرة أحلى كلام عن صداقته المميزة بالعندليب والسندريلا. يعني حرصت ان اسجل لعبد الحليم لان عبد الحليم كان بالنسبه لي اخ، واقول لك انه من اول يوم تعرفنا فيه ارتبطنا مع بعض. ولا انسى ان انا يعني دائما كنت بعتبر نفسي اخ كبير لعبد الحليم ومسؤول عن رعايته صحيا وانسانيا ومشاركته في وحدته اللي بيعاني منها، وده خلاني يمكن اسجل معاه تسجيلات اتكلم فيها عن ظروف حياته الصعبه، ازاي دخل هذه الدنيا يتيما، وازاي نسوة القرية قالوا عليه مش امين منه، وحواديت بتقول ان هذا الانسان دخل الى الدنيا بمرارة هذه الفترة لكنه حول هذه المرارة الى شيء جميل في حياتنا. فنان عبد الحليم حافظ بنرحب بيك. اهلا. يمكن في حياة كل انسان سواء كان مشهور او مش مشهور ايام بيتوقف عندها وبتنط الى ذاكرته كل ما يعني تمثلت ذكرياتها عنه. طبعا. يعني سواء الايام دي كانت ايام فشل او نجاح بيبقى لها نفس الذكرى ونفس الواقع تقريبا. في حياتك فيها ايام بهذا الشكل كتير؟ في طبعا، يعني في ايام اصل الانسان دايما بيعيش عشان يكافح في الحياه ويشق الطريق اللي هو رسمه لنفسه او لشخصيته. أنا بتصور أنه كل إنسان لازم يتعرض لأيام كويسة وأيام وحشة. يعني عبد الحليم حافظ المشهور اللي الملايين بتحب تسمعه وتحب تشوفه ده، في أيام ما بتحبش تفتكرها؟ آه طبعا، يعني مثلا ما بحبش أفتكر اليوم اللي اتولدت فيه. ده أول الأيام يعني؟ آه. ولو أنك لم تعي يعني؟ لما وعيتوش، لكن لما كبرت وعيت أنه أنا مثلا والدتي ولدتني وبسبب ولادتي توفت. فده يوم لا يمكن أقدر أنساه ولا يمكن أقدر أحبه. يعني يوم عيد ميلادك ما بعملوش، ما بتحتفلش بيه خالص؟ لا خالص. خالص ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص. بتقضيه إزاي؟ ما أعرفش، يعني بقضيه زي وزي الأيام العادية دلوقتي طبعا، لأنه الإنسان إذا مشي على طول يفضل متصور حاجة، هي بتقفز طبعا إلى ذهني للحظات في نفس اليوم الذكرى دي، لكن بنحيها لأنه الإنسان مش ممكن يعيش على حاجات مضت. يعني حقيقة أنت في اليوم ده بتنزوي عن الناس وبتبعد عن الأصدقاء وتخشى أن يتعمل لك احتفال بعيد ميلادك؟ يعني هو مش عدد كتير أو اللي يعرف عيد ميلادي، وبعدين ما بحبش أعمله. يعني أي حد بيحاول إن هو يعمل لي عيد ميلادي أو يقدم لي هدية أو أي حاجة، ما لا بقبل الهدية ولا بحب أعمل عيد ميلادي. رغم إنك غنيت لعيد الميلاد. معلش يعني دي حاجة تانية خالص. أقول لك إنه يعني استمرت الصداقة بيننا على مدى 24 سنة، وأقول إنه عبد الحليم كان نعمة صحبة. في يوم من الأيام الأستاذ الحديدي كان رئيس إذاعة، وكان عبد الحليم دائم التردد عليا، يعني يدخل الإذاعة على مكتب وقت. وفي الزمن ده ما كانش صداقة المذيع للفنان بتفوت بالساهل، إنما كان يبقى يقول لك هناك شيء بينهم وفي منافع. أنا حبيت إن أنا أقول إن ممكن الواحد يبقى صديق للفنانين بدون أي منافع، مصالح يعني. فشات الحديد انزعج، فجابني قال لي آخرة الشاب اللي بيجي لك اسمه حليم حافظ ده، قلت له ده فنان كبير وحبان مستقبل. ما كانش لسه بقى عبد الحليم بقى. يعني كان في بداياته يعني. يعني فقلت له بس ده قيمة كبيرة في الفن، قال إذا كان قيمة اديله الكلام ده عشان يسجله للإذاعة. فديته لعبد الحليم الكلام، أراه ما عجبوش، يعني مطرب مبتدئ تديله كلامه الإذاعة تديله كلامه ما عجبوش، يعني يحمد ربنا بقى المفروض يقول لك تفيدنا أنا بقى. فقال لي طبعا حاجة عشان خاطرك هشوف هعمل حاجة. وراح فعلا قعد يومين وجه جايب كلام في غاية الجمال. قال لي أنا نفسي أعمل الغنوة دي لو كانت التلفزيون وصل مصر كنا صورناها، لأن أنا بتخيلها إن إحنا مجموعة شباب ماشيين وحاطين إيدينا في أبدين بعض وبنصفر ببقنا وبنقول من زمان والسوق باعد بينها وبيني، من زمان وأنا أقول أشوف عيون بعيني، ولما نادت عليا عرفتها وقلت هي الحرية الحرية. أقول لك إنه حتى اللحن اتعمل للأستاذ كامل الطويل بالشكل وبالصورة دي اللي كنت أتمنى فعلا إنه في إن ننتبه لها لما جه التلفزيون وكنا نصورها. ولما نادت عليا عرفتها بتهدينا تسجيلات رائعة ونادرة وجميلة. يعني بما أننا كنا بنتحدث عن العندليب عبد الحليم حافظ اللي ما زال إلى الآن له جماهيرية وليه شعبية حتى بين الشباب، يمكن في قصة كل الناس بتتساءل فيها، لازم بقى نسأل حضرتك عن علاقته بسندريلا. شوف يا علاقته بسندريلا خدت كلام كتير، لكن الاثنين بين يدي الله، وأقول لك أنه اللي ما على نقص هم الاثنين ما يفيش، يبقى ما فيش. إنما عبد الحليم كان شخصية يعني جذابة، إن كل الناس كانت تحبه، وكثير من الفتيات كانت ترى فيه فتى أحلامها. فيعني طبعا الكلام كتر، لكن يعني أعتقد أن الموضوع له جانب من الأسرار ما نعرفهاش، أو على الأقل أنا ما أعرفهاش. لو كنت عشتها وعرفت عن قرب كنت قلت، إنما كان فيه اهتمام بسعاد جدا، خصوصا أنه أول تعارف بينهم كان على باب استوديو الأهرام. كانت سعاد حسني الطفلة اللي عملت فيلم حسن ونعيمة، وكانت مبسوطة جدا أنها نجحت، حاسة أنها نجمة بقى. بعت لها الأستاذ صلاح أبو سيف عشان تروح وتعمل البنات والصيف. البنات والصيف فراحت الأستاذ صلاح أبو سيف، كانت ساسة فرحانة حسنها نعيمة بقى. فإذا بالأستاذ صلاح أبو سيف بيقول لا لا لا لا لا ما تنفعش، خلوها تروح. فوقفت تعيط على باب الاستوديو، في دخلت عبد الحليم حافظ فلا تعالي انت اخت نجاة؟ قالت له اه. لا بتعيط ليه؟ قلت له بعيط عشان حصل كذا كذا كذا كذا، لا تبقاني. وخدها ودخل وخلاها عملت دور أخته في القصة الثالثة. أقول لك إنه من اليوم ده هي بدأت تحس إن الداعم لها واللي بيساندها عبد الحليم، وزي شأنها شأن كل الفنانات اللي اشتغلوا معاها. أنا كنت بشوفهم كلهم يعني مرتبطين بيه، وأنا أعتقد إنه علاقة عبد الحليم بالنجمات اللي اشتغلوا معاه هي علاقة حب فني، لأنه كان جزء منها إنهم بيحتملوا ظروف مرضه في تصوير الأفلام مثلا، لأنه ممكن هو بيصور الفيلم يعيا ويرقد فيتوقف الفيلم لفترات. فكانوا بيقولك ده ما كانش بيحدث إلا نتيجة إن فيه حالة حب فني بينهم وبينه. حاسة إن في روح جميلة كده موجودة، يعني حضرتك بتحكي يعني أنا مثلا كنت بحب سعاد قوي، وأنا أعتقد لحد النهاردة إن أجمل إطلالة على الشاشة إطلالة سعاد حسني في كل الألوان اللي عملت. طبعا الأستاذة فاتن حمامة دي قمة فنية أعلى من إن إحنا نقيمها، شيء فوق الخيال يعني. لكن سعاد لأنها كانت من سننا ومن مرحلتنا كنت بشوفها، عشان كده كنت بحرص أسجل معها. إيه أحلى كلام سجلته مع الفنانة سعاد حسني؟ سألتها عن علاقتها بالحياة، لأنه هي عاشت طفولة صعبة، يعني أب وأم منفصلين، وأم بتسعى في الحياة عشان وبعدين هي كانت برضو جزء من إنها بتحقق دخل للأسرة من العمل في برامج الأطفال مع بابا شارو، وكان في الوقت ده برنامج بابا شارو كان بيتعمل على الهواء. فهو اللي حكى لنا إن هذه الطفلة الموهوبة هيكون لها شأن. قالوا إزاي؟ قال بتحفظ دورها وبعدين تروح نايمة تحت البيانو من طول المدة، وقبل ما يجي الدخلة بتاعتها يغمزوها تقوم من النوم زي ما يكون ما نامتش، قايلة الجملة زي ما هي. فنانة الشابة نجمة السينما سعاد حسني، أهلا بيكي. أهلا بيكي سعاد، سعداء بلقائك. وإحنا بنلتقي بسعاد حسني إنما بنلتقي بوجه الشاشة، وجه شاشة السينما العربية البشوش المرح. النهاردة مدام سعاد لما نرجع لورا شوية كده 15 سنة أو 20 يعني أو 30. أيام كنت بتغني في الأطفال نقول يوم له ذكرى في حياتك، أيام كنت بتغني في الأطفال، تذكري الفترة دي؟ أنا الحقيقة ما أذكرهاش خالص، لكن اللي عرفه أن مامتي مثلا كان بتقول لي يعني كنت بتعملي كذا، وأبويا الله يرحمه وأخواتي وكذا يعني مثلا كانوا بيقولوا لي أن أنا أولا كنت بغني وأنا عمري 2.5 في برنامج بابا شارو، وكنت يعني يدوب بنطق يعني يدوب الحروف كده من بان يعني فكنت بقول حاجة اسمها طولي شبر وجهي بدر صوتي سحر كل بشر، دي كل الأغنية. وأغنية تانية اسمها أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسني اشتهر، دي برضو كل الأغنية. فمش عارفة كان مرة في تسجيل ولا في الإذاعة، وأظن كان مش تسجيل، كان بيبقى على الهوا زمان، وهم اتأخروا شوية وكده، وأنا نمت تحت البيانو عادي أو يعني لغاية ما جت الحتة بتاعتي فقوموني تاع، ورحت قايمة واقفة قدام الميكروفون وبغني. يعني صحيتي من النوم على دخلتك على الميكروفون ما ارتبكتيش؟ لا أنا مش فاكرة، ده هم اللي هبيحكولي يعني. أنا مش فاكرة حاجة خالص. طب دي الفترة الأولى وأيام الفترة الأولى في حياة سعاد حسني في الأطفال. لا في حاجة كمان تانية، كان مرة مش عارفة طلعت على مسرح، وكان عمري بقى ساعتها يمكن 3 سنين ونص أو حاجة زي كده، وبعدين من كتر ما يعني بنت صغيرة قوي، فالناس قفوا قوي قوي قوي، كانت حفلة فيها عدد كبير جدا من الناس. يعني لا أنسى في أكتوبر 73 كنا احنا مقيمين في الإذاعة ليل ونهار عشان الإنتاج الغنائي، فلسه دخل عليها الساعة 4 الصبح. ايه يا سعادة، كنا دايما نقول لها يا سعادة، لان لما كانت تيجي تحضر في مكان السعادة تحضر فيه. فايه يا سعادة اللي جابك دلوقتي؟ قالت لها تعالي انا عايز اغني المعركة. قلت لها لا، احنا مدخلين زغروطة المعركة لما يتحقق النصر، انما الاغاني اللي بتتعمل دلوقتي ما ينفعش فيها الجو بتاعك. قلت تبص في الكلام ده. بالمناسبة كان الكلام أحمد فؤاد نجم، وكان الكلام بيقول دول مين دول مين دول عساكر مصريين. أنا طبعا لقيت نفسي قدام كلام جميل للغاية، وطبعا هعرضه حالا على بابا شار. كان بابا شار لسه صاحي من النوم، فهعرفه حالي ده حلو قوي، بس ده ما يزعش لما تتسجل. ورحنا فعلا في نفس اليوم سجلنا الغنوة، وانا اعتقد انها اصبحت من ملامح غناء 6 اكتوبر. غنوة تعيش سنين وسنين بعيدا عن المناسبة نفسها، اي وقت تسمعيها تحس انك انت بتعتزي بجيشك بعساكرك بالفلاحين بتاع. فانا بقول ان هي حالة بهجة غنائية عملتها في الساحة. جميلة أوي أستاذ ولد، لأن سعاد غنتها وكمال الطويل أبدع فيها، ونجم الله يرحمه كتبها بحب وعشق. وأقول لك أنه أي عمل بيتعمل بحب وعشق لازم ينجح،